إذن يقول بعض الناس أنا يعني أسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي. بعض الناس يسأل الرسول أن يشفع له، يقال له أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات ولا تسأله ولا تطلب منه الشفاعة، لأنك إذا ناديته فقد أشركت بالله. إذا قلت يا رسول الله اشفع لي، فأنت ناديت الرسول صلى الله عليه وسلم بعد مماته. فإن قال ماذا أقول؟ نقول له قل اللهم شفع في نبيك، اسأل الله عز وجل أن يشفع فيك نبيه، فهذا لا بأس به. فإن قال إن بعضهم استدل، قال إن الناس يأتون يوم القيامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ يعني في الموقف يوم القيامة حينما يحشر الناس يوم القيامة في صعيد واحد، من آدم إلى قيام الساعة يحشرون في صعيد واحد، فإنهم يأتون إلى أولي العزم من الرسل ثم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون يا رسول الله اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فبعضهم قال استدل بهذا، قال إنه إن الناس يأتون يوم القيامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون يا رسول الله اشفع لنا. ما هو الجواب؟ الجواب يقال إن هذا حي مع حي، فأنت لو كان الرسول حي وطلبت من الرسول أن يدعو لك لكان لك ذلك، وأنت لك الآن أن تأتي إلى أحد دون الرسول وهو حي وتقول له يا فلان ادعو الله لي، لا بأس في ذلك. إذا كان حي وأتيت إليه وقلت يا فلان ادعو الله لي، يعني اشفع لي بمعنى ادعو الله لي، فهذا جائز. فإتيان الناس في الموقف للنبي صلى الله عليه وسلم هذا كطلب حي من حي، فهم أحيا طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم وحي، وأما الآن فأنت تطلب، فحي يطلب من ميت، والميت لا ينادى ولا يدعى ولا يسأل ولا يستغاث به ولا يصرف له شيئا من أنواع العبادة. لهذا تعلم أن من طلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مخطئ وآثم، لأنك تقول اللهم شفع في نبيك، فالشفاعة ليست في يد الرسول، وليس لأحد أن يشفع إلا بعد الإذن والرضا. الشفاعة ليست في يد الرسول ولا بيد أحد، إنما هي من عند الله عز وجل، ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له. لهذا تسأل الله عز وجل لا بأس، تقول اللهم شفع في نبيك، هذا جائز، ولهذا تعلم الفرق. وأما ما ذكره بعض المفسرين على قوله عز وجل ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، قال بعضهم يعني إنك تأتي إلى قبر الرسول وتستغفر، حتى إنك تسمع من بعض الناس من يتلو هذه الآية إلى إقبل على قبر الرسول يقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، جئناك يا رسول الله لتستغفر لنا. فيقال إن هذا مستدرك على من قال ذلك، أن هذا قول باطل، وأنه ما يطلب من الرسول أن يستغفر ولا أن يشفع، بل إن الله عز وجل ما قبل استغفاره للمشركين والمنافقين في حياته، فكيف يقبل استغفاره لا بعد مماته. قال الله عز وجل: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فالمشرك الذي يسأل غير الله، والذي يدعو غير الله، والذي يسأل المدد من غير الله، والذي يطلب الاستغفار من الرسول بعد مماته، هذا من الشرك ووسائل الشرك وذرائعه. فلا يحل لمسلم أن يطلب من الرسول أن يستغفر له، ولا يأتي إلى الرسول ليستغفر له، فإنه ما يستطيع ذلك بعد مماته. هم أحياء في قبورهم الأنبياء، حياة برزخية، حياة برزخية لها حال غير حال الأحياء. ولذلك قال الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الرسول عليه الصلاة والسلام في قبره لا يملك جلب نفع ولا دفع ضر، ولا يستطيع أن يشفع لأحد ولا أن يستغفر لأحد. إنما المطلوب من المسلم يستغفر الله، أن يسأل الله عز وجل أن يشفع فيه نبيه. فهذا حكم الشفاعة الذي تعلق بها المشركون، هذه حكم الشفاعة. لأن المشركون أصل شركهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قالوا: ما نعبدهم، ما عبدنا اللات ولا عبدنا العزى ولا عبدنا مناس ولا عبدنا هبل إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني ما عبدناهم، ما دعوناهم إلا ليكونوا وسطاء بيننا وبين الله. هذا شركهم. فعرفت أن الشفاعة منها ما هو حق ومنها ما هو باطل، وأن الناس فيها على 3 أقسام كما تقدم: قسم أفرطوا فيها، وقسم وهم الخوارج والمعتزلة، وقسم غلوا فيها وهم المبتدعة والمشركون، وقسم توسطوا وهم أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ورحم الله هذا الإمام، أعني محمد بن عبد الوهاب، حيث ترجم بهذه الترجمة وبوب بهذا التبويب، وذكر هذه الآيات وذكر الأحاديث التي تدل على بيان ذلك وتوضيح ذلك. فجزاه الله عنا وعن الإسلام المسلمين خيرا، وأسكنه الفردوس الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر: ليس من البر الصوم في السفر. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال: سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا وقد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. بسم الله الرحمن الرحيم. ترجم البخاري رحمه الله قوله: باب ليس من البر الصوم في السفر. يعني لما ذكر الصوم في السفر والإفطار قبل ذلك، ترجم لباب ليس من البر الصوم في السفر. ما هو السبب إنه ليس من البر الصوم في السفر؟ لأنه رأى رجلا قد ظلل عليه، بمعنى أنه شق عليه الصيام وكلفه الصيام وأتعبه الصيام، فقال: ليس من البر الصوم في السفر. فمن كان كذلك إنه ما يستحسن من الصوم، بل الأفضل أن يفطر. إذا كان لا يشق عليه فالأفضل أن يصوم كما تقدم. لأنك إذا نظرت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، ليس على إطلاقه، لكنه لما رأى رجلا قد ظلل عليه وقد أنهكه الصوم وشق عليه الصوم وأتعبه الصوم حتى ظللوا عليه من مشقة الصوم عليه وإتعاب الصوم. قال ليس من البر الصوم السنة. فإذا كان يتعب ويشق عليه الصوم فالأفضل الإفطار، وإذا كان لا يشق عليه فالأفضل الصوم. نعم. الله باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم في بعض في الصوم والإفطار. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ثم ترجم البخاري رحمه الله بعد قوله ليس من البر الصوم في السفر، قال باب لم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وأن الصحابة كانوا مسافرون رضي الله عنهم وارضاهم، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، ولا يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يعني ما ينكر الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، ويرون أن ذلك كل ذلك جائز، فسواء صام أو سواء أفطر فلا إنكار في ذلك. إنما الكلام في الأفضلية، الأفضلية كما تقدم إذا كان لا يشق عليه فالصوم أفضل، وإن كان يشق عليه فالفطر أفضل. نعم. الله عنك باب من أفطر في السفر ليراه الناس. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابو عوانه عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بماء فرفعه الى يديه ليراه الناس فافطر حتى قدم مكه وذلك في رمضان. فكان ابن عباس يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وافطر فمن شاء صام ومن شاء افطر. قال البخاري رحمه الله باب من افطر ليراه الناس، يعني ليعلم الناس انه افطر، وذلك انه معنى ذلك انه قد لا يشق عليه الصوم ولكنه افطر ليقتدى به، لانه اذا صام قد يصوم بعض الناس اقتداء به ويشق عليه وهو قد لا يشق عليه، فالافضل في حق هذا الذي يقتدى به وراى من يقتدي به وهو يشق عليه الصوم ان يفطر وهو ماجور على ذلك، لانه افطر ليراه الناس، معنى ذلك ليقتدي به من معه من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم رفع له ماء وافطر ليراه من يصوم انه افطر حتى يفطر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ففي مثل ذلك انه ولو لم يشق عليه الصوم فالافضل لمن يقتدى به ورأى من اقتدى به انه شق عليه انه يفطر لاجل ان يفطر من شق عليه الصوم، ليفطر من يشق عليه الصوم. نعم. الله عنك باب وعلى الذين يطيقونه فديه. قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع نسحتها شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال ابن عمر حدثنا الأعمش حدثنا أبو بن مرة حدثنا ابن أبي ليلى حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقها ورخص لهم في ذلك فنسختها وأن تصوموا خير لكم فأمروا بالصوم. حتى لا عياش حتى عبد الله حتى لا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أرى فدية طعام مسكين قال هي منسوخة. ترجم البخاري رحمه الله بقوله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني كان في أول الأمر أن من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم حتى ولو كان يطيق، يعني حتى ولو كان يطيق الصوم في أول ما فرض الصوم من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. ثم نسخ ذلك بقوله وأن تصوموا خير لكم، فنسخ ذلك وألزموا بالصوم ووجب عليهم الصوم. فبعض أهل العلم يرى أن هذه الآية منسوخة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين هذه منسوخة، يقول نسخت بما بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني هذه نسخت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقال آخرون إنها ما نسخت كابن عباس ولكن خصصت بالشيخ الكبير كما أشار إليه البخاري رحمه الله، أنها ما نسخت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال هذه بقي حكمها للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة الذي يشق عليهم الصوم فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، مثل كبير السن الذي يشق عليه الصوم ولا يستطيع الصوم، وكذلك المرأة الكبيرة السن فإن حكم هذه الآية باق وليس بمنسوخ ولكنه مخصوص بالشيخ والشيخة الشيخ وكبيرة السن. فبهذا يعلم الخلاف في هذه المسألة. إنما على كل فإن حكمها في من يطيق الصوم منسوخ، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين نسخت في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، أو يقال إنه ليس بمنسوخ فقد لما نسخت يعني بقي حكمها للشيخ الكبير كما قال ابن عباس. الشيخ الكبير إن لم يستطيع الصوم يطعم عن كل يوم مسكين ولا يصوم. نعم. الله عنك باب متى يقضى قضاء رمضان. وقال ابن عباس لا باس ان يفرق لقول الله تعالى فعدة من ايام النخر. وقال سيد بن المسيب في صوم العشر لا يصوم حتى يبدا برمضان. وقال ابراهيم اذا فرط حتى جاء رمضان واخر يصومهما ولم يرى عليه طعما. ويذكر عن ابي هريره مرسلا وابن عباس انه يطعم، ولم يذكر الله الاطعام انما قال فعدة من ايام النخر. حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا يحيى عن ابي سلمه قال سمعت عائشه رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان. قال يحيى الشغل من النبي او بالنبي صلى الله عليه وسلم. ترجم البخاري رحمه الله في باب متى يقضى صوم رمضان، متى يقضى قضاء رمضان، يعني اذا افطرت الحائض والنفس او افطر المسافر في شهر رمضان متى يلزمه القضاء؟ هو على التراخي الى رمضان اخر إلى رمضان. وأيضا ما يجب عليه التتابع كما قال ابن عباس، ما يجب عليه التتابع. إذا كان عليه 10 أيام من شهر رمضان فله أن يصوم من كل شهر 2 أو 3. لكن قال سعيد بن المسيب رحمه الله: هل يصوم أيام التطوع؟ هل يصوم صوم التطوع وهو عليه قضاء أم لا؟ يعني هل يصوم 6 أيام من شهر شوال؟ وهل يصوم أيام العشر، يعني أيام عشر ذي الحجة، وهو عليه قضاء أم لا؟ من أهل العلم من قال يبدأ بالفرض قبل التطوع، فهو يصوم القضاء قبل التطوع. ومن أهل العلم من رخص في ذلك وقال يصوم التطوع، يصوم 6 أيام من شهر شوال، ويصوم من شهر ذي الحجة، ويصوم يوم عرفة، يصوم يوم عرفة وهو غير حاج، ويصوم يوم عاشورا، ويصوم الاثنين والخميس، ولو أخر صيام أيام قضاء رمضان. والأولون قالوا بعدم جواز ذلك، لعله أحوط أنه أبرأ للذمة، كونك تصوم الفرض أفضل من كونك تصوم النفل. فإذا حرص المسلم على قضاء الفرض فهو أفضل من صيام النفل والتطوع. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم ما يقال بعدم الجواز، ما يقال يبطل الصوم لوجود الخلاف، لكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الأحوط في ذلك وأن الأقرب إلى الراجح في هذه المسألة أن يبدأ بصيام الفرض فيصوم القضاء قبل التطوع والنفل، يعني ينوي صوم القضاء قبل 6 من شوال، قبل صيام أيام البيض، وقبل صيام أيام العشر، عشر ذي الحجة ونحو ذلك. هذا في أيام القضاء. ثم ذكر البخاري رحمه الله في هذه الترجمة أيضا، ذكر رحمه الله: إذا أخر أيام القضاء، إذا أخر أيام القضاء حتى جاء رمضان آخر ولم يكفي، يعني مثلا عليه صيام من شهر رمضان ثم جاء رمضان آخر وهو ما صام، ماذا يفعل بعد رمضان الثاني؟ منهم من قال يقضي ولا كفارة عليه، ومنهم من قال يقضي وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، بأسباب أنه تساهل في القضاء وأخره حتى جاء رمضان آخر. وهذه مسألة قد خالف فيها من خالف، ولكن هذا أحوط وأبرأ للذمة، كونه إذا أخره إلى رمضان آخر أنه يصوم القضاء ويطعم عن كل يوم مسكينا. هذا في من أخره حتى جاء رمضان آخر ولم يقضي، وإلا إذا كان من الشهر هذا، يعني من شهر رمضان، فله وقت موسع إلى رمضان آخر، كما قالت عائشة أنها يكون عليها من شهر رمضان فلا تستطيع قضاءه إلا في شهر شعبان. قالوا لما ذلك؟ قالت: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مني، ولاشتغالها بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولشغلها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تؤخر القضاء إلى شهر شعبان. ولكن المبادرة أفضل. قال إن عائشة كانت تؤخره فلا بأس، ولا بأس في ذلك، ولكن المبادرة إلى إبراء الذمة أفضل، والحرص على إبراء الذمة والحزم في قضاء العبادات وعدم تأخيرها وعدم التساهل بقضائها يدل على الاعتناء بها. لهذا يعلم المرء بعض الفقهاء قال ذلك وبعض الصحابة والتابعين، يعني في آثار منهم عن الصحابة أنهم أمروا بذلك كما ذكر البخاري. اقرأ الأثر. ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم، ولم يذكر الله الإطعام، إنما قال فعدة من أيام أخر. يعني قال البخاري يعني ذكر عن ابن عباس وابي هريرة أنه يطعم، والبخاري كأنه قال ما ذكر عن النبي ما ذكر الله أنه يطعم، فعدة من أيام أخر. ولكنهم قالوا يعني معناه في عدة من يعني ابن عباس وابو هريرة ما يقولان هذا من قبل رأيهما، يعني مثل الأمر بالإطعام ما يتام من قبل الرأي، فما كان ابن عباس وابو هريرة أورع من أن يأمر أحد بإطعام وهو لا يجب عليه. وقوله فعدة من أيام أخرى أي لمن قضاه في سنته، هذا تجاوز السنة إلى رمضان آخر. المسألة خلافية ترجع إلى اجتهاد المفتي والناظر في مثل هذه الأدلة. الله عن باب الحائض تترك الصوم والصلاة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الفروض المقدرة في كتاب الله. اعلم بأن الإردان فرضان هما، اعلم أن الفرض هنا نوعان هما، اعلم أن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسما. فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سوى البتة، نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فالفرض كل حافظ إمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى الذي ذكر الله عز وجل في سورة النساء. والفرض هو نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص. الفرض هو نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعوض. هو نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص، يعني معين ليس لكل وارث، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعود. وأما التعصيب فهو بخلاف ذلك، فليس بمقدر التعصيب، بل يأخذ ما أبقت الفروض. فالمصنف رحمه الله قال أعلم إن الإرث نوعان، من الورثة من يرث بالفرض، ومن الورثة من يرث بالتعصيب. علمت الفرض؟ الفرض هو النصف أو الربع أو الثمن أو الثلث أو الثلثان أو السدس، هذا الفرض. وأما التعصيب فليقال له لك الباقي، له ما أبقت الفروض، هذا الذي يرث التعصيب. فمن الورثة من الخمسة والعشرين الذي تقدم ذكرهم، منهم من يرث بالفرض ومنهم من يرث بالتعصيب ومنهم من يرث بالفرض وبالتعصيب يجمع بينهما، ومنهم من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما. يعني مثل الأب يرث بالفرض وبالتعصيب، مثل الزوج يرث بالفرض ولا يرث بالتعصيب، ومثل الأخت ترث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ولا تجمع بينهما الأخت. ولذلك قال واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. علمت أن أحوال الورثة أربعة، نوع من الورثة يرث بالفرض، ونوع منهم يرث بالتعصيب، ومنهم من يرث بالفرض والتعصيب ويجمع بينهم، يأخذ الفرض يأخذ التعصيب، مثل الأب يأخذ السدس ويأخذ ناقة الفروض. والنوع الرابع هو الذي يرث بالفرض تارة وتارة بالتعصيب ولا يجمع بينهم، ولذلك قال: واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. فالفرض في نص الكتاب يعني في نص القرآن ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة نصف، قال الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، نصف وربع كما قال الله عز وجل بعد ذلك الآيات، ثم نصف الربع وهو الثمن، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فحفظ كل حافظ إمام. هذه الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. هنا فرض سابع ثبت باجتهاد الصحابة، ليس من القرآن، إنما هو باجتهاد الصحابة رضي الله عنه. ما هو؟ ثلث الباقي. ثلث الباقي ثبت باجتهاد الصحابة في مسألة العمريتين. قالوا إنهم يعني أشكل على الصحابة إن أعطوها الثلث الأم كانت أكثر من الأب، وإن أعطوها السدس فالله عز وجل قال: إن لم يكن له ولد فلها الثلث، إن لم يكن